والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه. فالقرآن الكريم كلام الله كما قال عنه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وخير جليس لا يمل حديثه وترباده يزداد فيه تجملا. وإن مما ركزت عليه آيات القرآن الكريم قضايا عظيمة لا سيما قضية التوحيد، ونحن لا ولا نمل أبدا من التنبيه على خطورة هذه القضية وأهميتها وما يتفرع عنها من قضايا وأحكام تخصها، لأنها لب الدين وعبادة بلا إخلاص، أو قل دين بلا توحيد كجسد بلا روح. فالتوحيد بالنسبة للدين وبالنسبة للعبد كالروح بالنسبة للجسد. ولهذا إن كنا قد أشرنا إلى هذه القضية في اللقاء السابق فلن نمل تكرارها ما دام القرآن قد أعاد وأدى في حتى في هذه الآيات، يعني في أول السورة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني اقصد وجه الكريم سبحانه بعبادتك ولا تجعل منها شيئا لغيره كائنا من كان، سواء أكان هذا الذي تجعل له هذا النصيب من العبادة نبيا مرسلا أم ملكا مقربا. العبادة حق خالص لله، وقلت وأقول عبادة بلا إخلاص كجسد بلا روح. يعني وأنا أصلي يعني خطر من هذا المثال، قلت لو أن إنسانا مثلا اشتاق للولد، أسأل الله أن يجعل ابنه محروم، وبعد 20 سنة من الزواج بشر بحمل امرأة، كيف يكون حاله؟ كيف تكون سعادته؟ وكيف يعود اللحظة بعد اللحظة لاستقبال هذا المولود؟ ثم والمولود على شرف على مشارف الوصول يزداد شوقه ويقف ويتضرع ويدعو. مع كل هذا الشوق ناهيك عما يعني ربما يكون قد أعده من ملابس لهذا الوليد الجديد فضلا عن الهدايا التي تتدفق عليه، وربما أعد يعني ما يذبحه عقيقة مجهز الاسم، والله المستعان. أنا شفت بعض الآباء يعني لم يطل يحضرهم للولد وكانوا يقولون إذا إحنا هنجيب له سرير ما أعرفش منين وهنجيب له مكان منين والكلام ده كله يكون وملابس ما أعرفش إيه وهتيجي منين ومكة عالمية وكلام. ماذا أسأل الله أن يحفظنا وأبناءنا وإياكم المسلمين، ماذا لو ولد هذا المولود وقيل له ولد لك مولود ألف مبروك ولكنه ولد ميتا، ما قيمته عندك؟ هل تستمر فرحته به؟ سينقلب كل هذا إلى لا أقول غضب عارم ولكن إلى حزن جارف، الله أعلم بما سيؤديه إليه هذا الحزن. نسأل الله السلامة والعافية وأن يملأ بيوتنا فرحا بما أنعم به علينا، إنه جواد كريم. هي العبادة، العبادة بلا إخلاص تفتقر، العبادة بلا إخلاص كافتقار الجسد إلى الله. ولذلك لم يكتفي الله بالإشارة إلى أنه يحتاج منه أو أمر عباده بالعبادة فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين، إنما أمر بالعبادة الخالصة التي يخلص فيها صاحبها لله. قل إني أمرت أن أعبد الله كفاية، لا وهو الكل بدأ العبادة. أنا أذكر أن غير المسلمين مرة قام يلقي خطابا وكانه يريد أن يغازل المسلمين، فقال: باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. ماشي نعبده جميعا، إن أنت بتعترف أن للكون إله ولا أعتقد، كثير من الناس يقول الكل، كثير من الناس يعترفون أن للكون إله، إنما ما هي طبيعة الإله عنده وما هي طبيعته عندك؟ تصورك عن الإله هل هو كتصوره؟ وإن كان حتى التصور واحد، هل الفرق بينك وبينه انه يقول لا اله الا الله وانت تقول لا بالعكس ويقول هناك اله وانت تقول في اله ويقول انا اعبد الاله الذي تعبده فلماذا الفرق بينه وبين اقول الفرق الجوهري الاخلاص انا اعبد الله وحده اقول لا اله لا اله حق الا الله لا ابغى الا الله لا استغيث الا لا أطلب الشفاعة إلا منه خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر نعقد كما يقولون أنا أقول شفاعة فلان ليه ورب الشفاعة التي ينهوها من شاء موجود متى غاب حتى أسأل غيره أنا أقول يا فلان ليه وربي موجود أنا أقول يا فلان الدين حتى كان في زمان كنا بنعتب على بعض الناس انهم يسالون هذه الاشياء للصالحين الان يسالونها لله اعلم ويسالونها للاحياء وللاموات ويقولوا للدين ويعتف على حالي والكلام اللي بالك فيه ده كله انا واين ربنا سبحانه وتعالى وماذا بقي لله ولذلك طبعا لما طلب العباده ما طلبهاش كده مجرد عباده والا كان كله خلاص يقول لك انا بعبد لله انما مخلصا ده اصرار مخلصا له الدين قل اني امرت من الذي امر الله الذي خلق وما دام خلق ورزق فله ان يامر الا له الخلق والامر ولذلك سيدنا عمر قال من كان له بعد ذلك شيء فليطلبه ان حس ان له حاجه بعد هذا القانون الرباني الخلق والامر يطلبه انا لم اخلق ولم ارزق ولم اعطي ولم امنع من حقي أن يأمر في من خلقني ورزقني بما شاء فماذا لغير الله إذا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت بسبب هذه لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي على بمخالفة أمر لعبادة غيره استقلالا أو تبع لكن لك أنا ما معبدوش ما معبدش لله إنما أنا يعني أطلب منه مع الله أطلب منه أن يوصلني ذات حق لله ما هوش لفلان ولا لعلان قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبعدين تاني في نفس الآيات قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دون يبقى إذا لم تخلص لله عز وجل في العبادة فقد عبدت مع الله غير ذلك يدي التهديد هو ربنا سبحانه لما يأمر نبيه يقول فاعبدوا ما شئتم من دونه هل ده تخيير؟ يعني من كان له إله فليعبده والكل هيتساوى؟ لا فاعبدوا ما شئتم من دونه فلا حظ لكم فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخلاص حينئذ فاعبدوا ولذلك شوف عليه فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين إن نسبة الخسارة هنا الخاسرون هم من عبدوا مع الله غيره استقلالا أو تبعا من عبد من دون الله غيره أو مع الله غيره ده اللي خسر لانه يوم القيامه ولن ينفعه معبوده سوى الله تبارك وتعالى ولذلك قال ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين الخسران الواضح ليه؟ لان خسرت بعدها مكسب انت عارف خسرت الدنيا تعوض ممكن معلش والله يا جماعه فلان دوت حصل له كذا وهتشوفوا معاه حصل ايه؟ يلا ادنا مع بعض كده عشان نعوضه كذا وعشان نعمله كذا ونجيب لكم كده خشب يشتغل كلام ماشي انما يوم القيامه ولا حسن لأن كل يشكو مما يشكو منه هذا ولذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولذلك إذا كان الله قد نبه على هذه القرابات وعلى هؤلاء الأقرباء يعني في أقرب إليك من الوالدين من الزوجة من الأبناء من كذا ومع ذلك يفرون منك هتبقى تقول يا فلان هيشفع لفلان إن ذلك حق خالص لله ولذلك قال الله ولما وهجلنا ونركز عليه إن شاء الله إن كتب الله لنا البقاء واللقاء قل لله الشفاعة جميعا طالما لله أعطوها من غير ليه يبقى هذه حقوق واجبة علينا وهي علامة إخلاص الدين لله تبارك وتعالى فلا ينبغي صرف شيء منها لغيره سبحانه وإلا فلا يلومن الإنسان يوم الندم يوم القيامة إلا نفسه أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وصدق اليقين به والتوكل عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم